مقدار الموالاة بين العضو والعضو، أليس كذلك؟ مقدار الموالاة بين العضو والعضو قارت العلماء بشرط ألا ينشف العضو التالي على عن الذي قبله، بشرط ألا ينشف العضو الأول، بشرط ألا ينشف العضو الأول يعني يجف عن العضو الذي يليه، وهذا في الزمن المعتدل. أما إذا كان فيه ريح شديدة أو رياح شديدة ينشف العضو على عجل فليس هذا هو المقصود، المقصود في اعتدال الجو، يعني لا ينشف العضو المغسول الأول، لا يعني لا يترك حتى ينشف العضو الأول ثم يغسل العضو الثاني في الزمن المعتدل، هذا هو مقدار الموالاة. يعني قالوا بشرط ألا يترك العضو المغسول حتى ينشف ويغسل العضو الذي يليه، لكن هذا في الزمن المعتدل لا يكون في شدة الهواء وشدة الرياح. نعم. كيفية المسح بالنسبة للمرأة، مسح الرأس؟ كيفية المسح بالنسبة للمرأة، تمسح على الخمار، تمسح على الخمار هكذا كالمسح على الرأس العادي. وبالمناسبة يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها إذا كان عليه حناء وقد لبدته بالحناء، يجوز لها أن تمسح عليه. نعم. هذا تقدم معنا بالأمس، هذا تقدم معنا بالأمس، وهو أن هذه الكيفية لها ثلاث كيفيات، كيفية ثلاث يعني ثلاث بكف واحدة، ثلاث بكف واحدة للمضمضة والاستنشاق، والكيفية الثانية ثلاث لكل واحدة ثلاث، المضمضة ثلاث والاستنشاق ثلاث وهذا أضعفها، والثالثة أن يأخذ لكل مضمضة واستنشاق كفا فيتصير لكف هنا ثلاثة والمضمضة والاستنشاق ست، وهذه هي الأشهر، يعني تأخذ كفا وتمضمض وتستنشق يعني واحدة واحدة ثم تأخذ كفا أخرى، هذه هي المشهورة، هذه أشهرها التي وردت بها السنة الصحيحة. نعم. ها ما أسمع. ها الغسل المرأة إذا كان الغسل غسل جنابة فلا يجب عليها أن تنقض الشعر، يعني يكفيها أن تفيض الماء على الضفائر إذا كان الغسل غسل جنابة، أما إذا كان الغسل غسل حيض فالأفضل أنها تنقض الشعر، الأفضل وليس بواجب، لو أفاضت الماء عليه يعني يكفي، لكن الأفضل إذا كان الغسل غسل حيض أن تنقض الشعر وتغسله وتخلله. هل يجوز التوضؤ في الحمام؟ نعم يجوز التوضؤ في الحمام لكنه يكره، لأن المتوضي لا يستطيع أن يذكر اسم الله في الحمام، لا والوضوء صحيح إن شاء الله مع الكراهة. يعني ولا يذكره هو سرا؟ لا سرا يذكر، سرا يذكره سرا لكن لا يظهر به الحروف، يعني يجوز الوضوء في الحمام مع ذكر اسم الله سرا؟ سرا لا، نعم لا يظهر به الحروف يجوز. نعم نعم نعم هذا ورد في القراءات، في قراءة مشهورة وأرجلكم إلى الكعبين، لكن العلماء حملوا هذا على محامل، قالوا يعني يحمل على مسح الرجل إذا كان عليها الخف، يحمل يعني يحمل على مسح الرجل إذا كان عليها الخف يمسح الخف، وأيضا قالوا هذه القراءة محمولة على القراءة الأخرى المشهورة وهي وأرجلكم بالنصب، وإنما جرت هنا للمجاورة لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، والمجاورة هو أرجلكم إلى الكعبين، وهذا له أصل في اللغة العربية، وذكروا قالوا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فذكروا له نظائر. فعلى كل حال الرجل إذا كانت مكشوفة عند أهل السنة لا تمسح قاطبة، عند السنة لا تمسح قاطبة إلا إذا كان عليها الخف والجورب. نعم. ها ما حكم ماذا؟ ما لها؟ ها ها ها المضمضة يا إخوان أنتم تعلمون أن السواك سنة عند الوضوء وليس كذلك؟ العلماء قالوا الأفضل أن يتسوك عند المضمضة، لأن المقصود النظافة مع السنة، لكن قالوا لو أدار لو أراد أن يتسوك بإصبعه أو بخرقة قالوا هذا يجوز. قال بعض أهل العلم هذا يجوز ويحصل من السنة ما يحصل بقدر ما يحصل من النظافة, يحصل من السنة بقدر ما يحصل من النظافة. فإذا تسوك بإصبعه عند المضمضة بأصابعه أو بخرقة حصل من السنة ما يحصل لما يحصل من النظافة للأسنان, ولو تسوك بالسواك فهو أفضل وأحسن وأكمل. نعم. نعم. السواك الأحسن أن يكون عند المضمضة والاستنشاق, عند المضمضة هذا هو الأحسن. ولو تسوك عند الصلاة جاز. نعم, لأنه ورد أيضا في بعض روايات الحديث. المضمضة يكب استعماله عند بداية الصلاة. ها؟ هل استعماله في المضمضة عند الوضوء يكب استعماله عند الصلاة؟ لا, هو الأشهر استعماله عند المضمضة. الأشهر. نعم. تقبيل الزوجة بعد الوضوء. تقبيل الزوجة عند الوضوء مسألة مختلفة فيها, سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء, لكن ما يمكن ما يتصلون إليها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء, يعني مسح يعني مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة, لكن الصحيح أنه إذا قبل زوجته وبغير شهوة أن وضوءه صحيح ولا يجب عليه إعادة الوضوء. قد يقبلها للمحبة, قد يقبلها يعني للعب, قد يقبلها لأمور أخرى بدون شهوة, فهذا أيضا هذا على صح أن وضوءه صحيح. بل قال بعضهم حتى لو قبلها بشهوة ولم يخرج منه شيء فالوضوء صحيح, لكن الأولى والأحسن ألا يقبل الرجل زوجته خروجا من خلاف أهل العلم. وإن كان قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم. شيخ بعد ذلك هل ممكن الرجل أنه جمع زوجته؟ لا, الرجل لا يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل, لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن, يعني حتى ينقطع الدم, فإذا تطهرن يعني اغتسلن, فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا كان ما يوجد الماء تتيمم, عند بعض أهل العلم تتيمم إذا ما وجد الماء ويجوز لزوجها أن يجامعها بعد التيمم. نعم, هذا على قول بعض أهل العلم عند فقهاء الحنفية. هل يجوز المسح على الشراب وما صفة الجو لب؟ الشراب الصحيح أنه يجوز المسح عليه. أي شراب؟ وش الشراب؟ الشراب الذي يمنع, الذي لا ترى البشرة من خلاله. يعني لا يمنع شفت الماء منه. إيه, لا يعني البشرة لا ترى من خلاله. لا يرى القدم. يمسح. نعم. ها؟ خفيف. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول إذا أردنا الإقامة في المدينة 7 أيام هل نقصر أو نتم؟ أقول يا إخوة, إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام, يعني 4 أيام فأكثر, الأولى له والأحوط أن يتم الصلاة. إذا نوى وعزم الإقامة أكثر من 4 أيام الأولى والأحوط له أن يتم الصلاة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم, لكن أنتم الغالب تصلون مع الإمام في الحرم, أليس كذلك؟ فهذه لا تحتاج إلى سؤال, هذه تتمون الصلاة, لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة اقتداء به, لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فقط. يكون في سفر الطاعة فقط. نعم, عند جمهور أهل العلم لا يكون القصر إلا في سفر الطاعة. عند جمهور أهل العلم لا يكون إلا في سفر الطاعة, لأن القصر رخصة, والرخصة لا تستباح بها المعصية, الرخصة لا تستباح بها المعصية, فهذا قول الجمهور. لكن بعض أهل العلم يرى أنه يجوز المسح حتى في سفر المعصية, لأن القصر مطلق والمسح مطلق للمسافر, وهذا قول فقهاء الحنفية ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية. أما قول المالكية والشافعية والحنابلة فهو أن سفر المعصية لا تستباح به الرخصة. نعم, وهذا هو الأحوط, هذا له الأحوط حتى لا يترخص الناس بالرخص بفعل المعاصي، يفطر إذا سافر إلى معصية يفطر، ويمسح إذا سافر إلى المعصية، لا تكون المعصية سببا في الترخص. نعم. لماذا سمى المؤلف كتابه بلوغ المرام؟ بلوغ المرام يعني المرام يعني المقصد، يعني بلوغ المقصد لأنه دون فيه كثيرا من الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، فالمرام يعني الذي يرومه يقصده كل إنسان. نعم. من أراد أن يتزوج امرأة فقال له أبوه لا تتزوجها، هل يطيع أباه؟ نعم يطيع أباه، لأن طاعة الأب واجبة ما لم يأمر بمعصية، والزواج من المرأة ليس واجب، النساء كثير، النساء كثير. نعم. لا لا يجوز له أن يتيمم وهو معذور، إلا إذا كان إذا يغلب على ظن عدم وجود الماء نعم يتيمم ويصلي مع الجماعة، أما إذا كان الماء موجود فلا يجوز له أن يصلي مع الجماعة حتى يتوضأ حتى ولو تأخر عن الجماعة. نعم. إذا كانت القروض ربوية يعني نقود بنقود مع الزيادة فهذا لا يجوز محرم، أما إذا كان البنك هو الذي يشتري الدار، إذا كان يشتري الدار البنك ويبيعها على من يريد الشراء فهذا لا بأس، بيع عين بثمن مؤجل هذا لا بأس، لكن إذا كان البنك هو الذي يدفع النقود للمشتري ويجعل ويأخذ عليها فوائد فهذا ربا لا يجوز. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.